فرأينا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أهله في الحقيقة لا شك أننا نظلم كلنا وهذا الظلم قد يأخذ من حسناتنا يوم القيامة فلا يظن الإنسان أن هذه زوجتي أو هذا ولدي أظلمه في خلقي ما هو أتكلم دائما بصوت عال أنهره أضربه أو كذا هذه كلها على حساب يحاسب الله تبارك وتعالى مثل ما أنت إذا أنفقت على أهلك وزوجك وولدك لك فيه أجر حتى اللقمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي يضع في امرأته ولو مزاحا مداعبة يكتب له في الأجر ويأتي أحدنا شهوته ويكتب له الأجر هذا كله مبين في شريعتنا فالإنسان يقوم بمثل هذا ويحتسب الأجر في خدمة الأهل وخدمة الزوجة ولا يظن أن حسناته تضيع كما لا يظن أنه لا يؤاخذ إذا ظلمها فلا بد أن يكون حاسب إذا كان يخاف الله تعالى فالخائف لله المؤمن بالله لا يظلم زوجته ولا يظلم أولاده مثل ما لا يجوز له أن يظلم أي أحد من الجيران أو من الإخوان أي أحد فهذه المسألة في الحقيقة المسلمون في طرف نقيض بعضهم يعبد زوجته يعني يكون دائما ما رأيها حتى لو ترك أمه أو لو ترك أباه أو كذا وترك أهله وهذا أيضا ليس بجيد وبالعكس قد يكون واحد يظلم زوجته وربما يطلقها لسبب خفيف جدا إن الله تعالى لا يريد الطلاق يريد أن يربط بالزوج والزوجة مثل ما تربط الدابة في السارية فيكون كل واحد مع الآخر حتى آخر الحياة هذا هو مقصود الشرع في هذا في الحقيقة دي. ولذلك جعل الله الطلاق بطرق قل ما يحصل الطلاق الآن وتذكرون أن طريقة الطلاق الشرعي الذي بيّن الله تبارك وتعالى أن يطلق الشخص طلقة واحدة إذا جاء الغضب وإذا جاء قد يتكلم طلقة واحدة ولكن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هي تكون بعد الطلقة الواحدة في بيته في بيتها هي بيتها جعل الله إلى الآن بيتها ما خرجت من أو ما يجوز لها أن تخرج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كما جاء في سورة الطلاق فإذا افرض أنت بنفسك فكر إذا طلق أحد زوجته ثم طردها إلى طلقة واحدة لا يطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة هذا طلاق بدعي لعلكم سمعتم فطلقة واحدة في طهر واحد في شهر واحد وبعد ذلك لو طردها إلى أبيها وأمها حصل بينهم بعد وحصلت فجوة كبيرة ويبتعدان وربما يطلق ثانية ثالثة لكن على أمر الله وأنت إذا لم تعمل بهذا أيضا تكون عاصيا لله على أمر الله طلقت لكن مع ذلك تكون في بيتها وهي تكون في بيتك تخدمك وأنت تخدمها وكل حاجاتها عليك واجب عليك أن توفيها وتترك الفراش لا بأس إذا كنت تريد دائما أن تترك لكن في كثير من الحالات في مثل هذا يحصل الرجوع بين الزوج والزوجة إذا كانوا مع بعض شهر كامل مع الأولاد وكذا فيندم الإنسان يقول الأولاد يضيعون وكذا يفكر فيتراجع الطلقة الثانية أيضا إذا طلقها لابد أن تكون معه في بيته ولا تخرج لا تخرج الطلقة الثالثة لا سمح الله إذا حصل فبعد ذلك هي تخرج فالإسلام لا يريد أن يحصل الطلاق كل يوم بين الزوج والزوجة ولذلك أمر الله تبارك وتعالى إذا رأيتم خلاف بين الزوج والزوجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الذين يقضون بينهم يسمعون كلام هذا وكلام هذا ويلزموا المخطي والمجرم أيتها الزوجة أنت مخطئة توبي وارجعي أيها الزوج أنت المخطي هذا هو الواجب بين على المسلمين وعلى أهل البيتين كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما فلا بد على أهل البيتين ألا يفسدوا بين الزوج والزوجة فإن أفسدوا فعليهم الوزر Naam. Kemudian kata beliau, kita telah lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masing-masing kita berbuat kezaliman. Kezaliman-kezaliman kita itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Maka hendaklah kita berupaya menghindari hal tersebut. Seorang lelaki hendaknya menjauhi perbuatan kezaliman terhadap keluarganya. Janganlah dia selalu bersikap dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Masing-masing orang akan dihisab. Semua apa yang diperbuatnya ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau engkau berbuat baik kepada pasanganmu, maka apa yang engkau infakkan kepada keluargamu akan mendapatkan pahala. Sampai suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu juga akan memberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang yang menunaikan syahwatnya juga mengandung pahala. Demikianlah di dalam syariat kita. Semua kebaikan itu akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal. Meskipun kepada keluarga, kepada istri. Semua itu tidak akan sia-sia. Sebagaimana setiap kezaliman pastilah akan ada hitungannya. Seorang mukmin tidaklah dia menzalimi istrinya. Tidaklah dia menzalimi anak-anaknya. Dan tidaklah menzalimi siapapun dari kalangan manusia. Tidak keluarganya, tidak tetangganya, tidak saudaranya, dan tidak pula yang lain. Sebagian orang dengan mudahnya dia menzalimi istrinya. Dengan gampangnya dia menjatuhkan kata-kata talak. Sedangkan Islam menginginkan bahwa tali pernikahan itu diikat dengan sekuat-kuatnya. Seperti diikatnya seekor binatang kepada sebuah tiang. Dan kalau bisa, tentunya tali pernikahan itu berlangsung sampai akhir kehidupan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jalan talak atau perbuatan mentalak, talak yang pertama, ini tidak membuat seorang istri boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Hendaknya dia tetap tinggal di dalam rumah suaminya, karena itu adalah rumahnya. Allah mengatakan di dalam ayat, mereka tidaklah keluar dan tidak dikeluarkan ketika terjadinya talak, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Coba engkau bayangkan, apabila dia mentalak, kemudian dia mengusir istrinya, keluar dari rumahnya pada talak yang pertama. Maka sang istri kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Ini akan menimbulkan kerenggangan yang cukup jauh antara keduanya. Mungkin setelah itu akan terjadi talak yang kedua, talak yang ketiga, dan selanjutnya. Apabila dia mengeluarkannya dari rumahnya, apabila seorang suami mengeluarkan istri yang ditalaknya pada talak yang pertama dari rumahnya tersebut, maka dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita yang ditalak, dia tetap berada di rumahnya, di rumah suaminya. Suaminya tetap melayaninya dan memberikan hak-haknya sebagaimana istrinya itu juga tetap masih melayaninya dan menjalankan hak-hak suaminya. Dan engkau boleh menjauhinya dalam hal ranjang. Ini hal yang tidak mengapa. Tapi tetaplah tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Hal ini dengan tujuan, dengan keberadaannya tetap berada di rumah suaminya, diharapkan adanya rujuk. Kedua pasangan ini akan kembali. Tentunya sebahagian orang ketika terjadi talak, dia berada bersama istrinya di dalam rumah yang satu. Dengan perjalanan waktu, misalnya dalam satu bulan, seorang akan bisa berpikir, dia melihat anak-anaknya. Dia akan mengatakan, bagaimana dengan anak-anakku yang akan tersia-siakan karena sebab perceraian ini. Ini akan membuatnya gampang untuk kembali rujuk kepada istrinya. Ketika istrinya itu tetap tinggal bersamanya dan tidak keluar tidak keluar dari rumah suaminya. Demikian pula pada talak yang kedua. Dan pada talak yang ketiga, apabila memang tidak terjadi rujuk pada talak yang sebelumnya, sang istri keluar dari rumah suaminya. Dan bagi keluarga masing-masing pihak, baik pihak istri ataupun pihak suami, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, Allah katakan, maka hendaklah masing-masing mengutus seorang wakil sebagai hakim dari keluarga wanita ataupun keluarga lelaki yang akan mendamaikan atau melihat urusan keduanya. Maka yang bersalah, hendaklah dia mengakui kesalahannya. Kalau memang si wanita yang bersalah, maka dikatakan kepadanya, bertaubatlah engkau dan kembalilah kepada yang benar. Demikian pula sebaliknya bila lelaki yang salah. Maka kewajiban di antara kaum muslimin, kewajiban keluarga keduanya adalah memperbaiki hubungan antara keduanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah, fa'aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan antara keduanya. Apabila keluarga kedua belah pihak berupaya untuk merusak hubungan keduanya, maka merekalah yang akan menanggung dosanya. Wa yajibu 'alal muslimi wa kama amara Allah ta'ala an tariq nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu idza kana ahadun yamliku 'abdan yashtarihi lakin ma dhalika la budda an yabdula mahu kull lutfin wa kull ihsan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum haula ikhwanukum al-'abd alladhi anta ishtaraytahu wa yakhdimuk إخوانكم خوالكم يعني تابعين لكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني من الممكن أن كان جعلك الله تحت يده فكيف كنت تحب أن تعامل أنت كذلك لابد أن تحب أن تعامل ما أخيك العبد مثل ذاك المعاملة أنت لو كنت عبدا ما تريد أن تظلم ما تريد أن تجيعه ما تريد أن لا تعطيه كسوة أو لباسا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسو فما دام العبد المشترى بهذه السورة فالزوجة التي هي مثلك حرة وجعلها الله تحت اسمتك وتحت يدك فتكن لابد أن يكون خلقك معها خلق الحب والكرامة وهذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لنسائه وأنا خيركم لأهلي هذه كانت خلق سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا يعمل صلى الله عليه وسلم في داخل بيته قال كان يكون وهذه سئلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض التابعين يا أمه أخبرينا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت ثم بكت وانشهقت ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا سمع النداء خرج في مهنة أهله مهنة المرأة ما هي تولع النور نار وتعجن عجينة تغسل الرز وتطبخ الرز وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تغسل الثياب كان يعين أهله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لا أعز عند الله أحد بعده ما ذلك كان يكون في خدمة أهله أين هذه الأخلاق التي نحن ندعي أننا عشاق الرسول أننا محب الرسول ونحن نرفض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي هي قد تكون أعظم من الصلاة والزكاة لأن حقوق الله أخف حقوق الناس أشد يوم القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاء في الحديث أيضا أن هناك شرك لا يغفر وأعمال أخرى مما أوجب الله إذا نقص قد يغفر إذا شاء وقد لا يغفر لكن الديوان الثالث وهو حق العباد لا يغفر إلا إذا غفر وإلا هناك حسنات وسيئات فإن كان عنده إذا لم يغفر الله يؤخذ من حسنات الظالم ويعطي المظلوم فإن بقي من حسراته شيء وإلا طرح في النار. وانظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أيضا ذكرت قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وأنا نمت ولم أقم. انظروا هذه أيضا نمت ولم أقم، هذه أيضا مسألة. واحد إذا دخل في بيته ووجد الزوجة أنها نامت ربما طار طائره وغضب غضبا ويصيح وكذا. كنا ندرس في الصغر فقرأنا قصة، قالوا إن الأستاذ سأل الطالب ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج من البيت مثل البسة قطة. واحد قام صغير قال هو أبويا، والدي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج مثل القطة، خارج يكون مع الناس كأنه قطة لكن في البيت أسد. لا، هذه ليست رجولة. عائشة رضي الله عنها نامت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرش إزاره ونام. كيف تحكي؟ تحكي، شوفوا حديث صحيح. قال دخل النبي فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابه رويدة. لفظ رويدة في الكمبيوتر حطوا يجيكم إن شاء الله من صحيح الترغيب والترهيب من الكتب الأخرى. فتح الباب رويدة، أجاف الباب، سك الباب رويدة، ثم فرش رداءه صلى الله عليه وسلم على الأرض رويدا ونام شيئا ما حتى ظن أني نمت. ما نامت هي لكن ظن أني نمت. فقام صلى الله عليه وسلم رويدا وأخذ رداءه رويدا شوي شوي وفتح الباب رويدا، أجاف الباب رويدا، ثم توجه إلى البقيع فظنت ربما يروح النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى الزوجات، فقال فأخذت ردائي. إيه نعم، أخذت ردائي فخرجت وراءه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وقام طويلا يدعو لأهل البقيع، والليل ليلة الظلام وهي واقفة. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه للانصراف هربت وجاءت بالسرعة ودخلت في الفراش وأظهرت كأنها نائمة من أول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسكها قال ما لك ربيا هش يا ربيا، يعني نفسك ليش أنت تظنين أني ما رأيتك وتظنين أنك نمت. هذه خلق النبي، انظروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكرم أزواجه. هنا إكرام الزوج من كرم الرجل وشرفه. Kemudian kata beliau, maka menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk berakhlak dengan baik. Demikian pula beliau sebutkan tentang perihal sikap terhadap budak. Disebutkan di dalam riwayat, apabila seseorang mempunyai budak yang dibelinya, maka hendaklah dia memberikan sikap yang lemah lembut dan bersikap baik kepada budaknya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa budakmu itu adalah layaknya saudara-saudaramu dan orang-orang yang bersamamu. Maka seorang budak dia melayanimu. Dia itu layaknya adalah seperti saudaramu dan orang-orang yang bersamamu. Allah menjadikan mereka berada di bawah tangan-tangan kalian. Maka bermuamalah, berinteraksilah dengannya dengan baik. Layaknya dia adalah seorang saudara. Engkau tentunya tidak ingin untuk dizalimi dan dilanggar hakmu. Maka demikian pula dia, meskipun dia adalah seorang budak. Karena dia seperti yang dikatakan Nabi, mereka itu adalah saudara-saudara kalian dan orang-orang yang bersama kalian. Allah jadikan mereka berada di tangan-tangan kalian. Maka berilah mereka makan sebagaimana kalian makan, dan berilah mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Demikian pula istri yang berada di bawah perlindunganmu, hendaknya akhlakmu adalah akhlak yang dipenuhi dengan rasa cinta dan pemuliaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'i mengenai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan bagaimanakah dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menangis ketika beliau ditanya tentang beliau, ketika beliau ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam pekerjaan rumah keluarganya atau istrinya. Kemudian apabila beliau mendengarkan azan, beliau pun keluar untuk melaksanakan sholat. Dan tentunya kita tahu apa pekerjaan seorang wanita, apa pekerjaan seorang istri ketika berada di rumah. Dia mengadun tepung, dia membakar tepung itu untuk menjadi roti, dan dia memasak, serta hal-hal yang semacam itu. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam sebagai seutama-utama makhluk melakukan hal tersebut. Tidak ada seorang yang lebih baik dari beliau. Beliau demikian di dalam melayani keluarganya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya manusia. Di manakah kita dari akhlak beliau? Kita yang mengakui cinta kepada Rasul, kita yang mengakui bahwa kita ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi permasalahan akhlak ini urusannya lebih besar dari hanya permasalahan salat atau yang lainnya. Sebab sebagaimana yang disebutkan bahwa hak-hak manusia itu lebih tegas atau lebih keras tuntutannya dibanding hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah perkara yang memang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi demikian pula, seorang yang berbuat kejahatan kepada yang lainnya, dosanya tidak akan dimaafkan sampai orang yang dia zalimi itu mau memaafkan. Di hari kiamat kelak, bisa jadi diambil kebaikan-kebaikannya karena dia telah menzalimi orang lain. Sampai ketika kebaikan-kebaikannya itu habis, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkisah bahwa suatu ketika, suatu malam, Aisyah dalam keadaan tertidur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Dan beliau tidak bangun. Coba lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seandainya hal ini terjadi pada salah seorang di antara kita, barangkali dia akan marah, dia akan berteriak, karena dia pulang ke rumahnya, dia mendapatkan istrinya sedang tidur dan tidak menyambutnya. Beliau menyebutkan kisah selingan dari ini, mengenai dahulu kata beliau ada seorang ustaz. قصة نقول الأستاذ سأل الأستاذ حكى هذا حكاية كانت في الكتاب الأستاذ سأل الطلبة قال ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج مثل القط؟ Beliau menyebutkan ada kata beliau dahulu seorang ustaz yang menyebutkan sebuah kisah dan kisah ini ada di dalam buku beliau menukilkannya dari sebuah buku. Ustaz ini bertanya, apa yang bila dia masuk ke dalam rumah seperti singa, kalau keluar dari rumah seperti kucing? Maka ada seorang anak kecil yang menjawab, bapakku. Kemudian beliau melanjutkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat Aisyah. Beliau membuka pintu secara perlahan-lahan. Kemudian beliau pun membentangkan selendangnya secara perlahan-lahan di atas tanah. Lalu beliau tidur sebentar. Tatkala beliau mendapatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tertidur, padahal Aisyah menyatakan, aku pada waktu itu tidak tertidur. Dia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi secara perlahan-lahan menarik selendangnya, mengambil selendangnya, kemudian membuka pintu secara perlahan-lahan dan beliau pun keluar menuju Al-Baqi'. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ingin pergi ke rumah salah satu dari istrinya. Maka Aisyah bergegas mengambil selendangnya dan kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dapatkan bahwa beliau dapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di perkuburan Baqi' sedang berdoa. Maka Aisyah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali, akan pulang, maka dia bergegas berlari mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam rumahnya dan dia berbaring seolah-olah dia sedang tidur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari hal itu. Beliau alaihi salatu wassalam sekembalinya ke tempat Aisyah, dia mengatakan, "Ada apa denganmu wahai Aisyah? Napasmu yang masih tersenggal-senggal." Naam. Fa naqul ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حتى نومها لا تستيقظ دخل براحة شيئا فشيئا حتى لا يصير الصوت فتقوم أين نحن هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلنا وأزواجنا فنريد على كل حال الوقت باقي إن شاء الله طيب لحظة فنريد أن نكون على كل حال ألا نحن ندعي أننا محب الرسول متبع الرسول لابد أن ندخل في حب الرسول كافة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كيف تعيش مع أخيك كيف تعيش مع جارك كيف تعيش مع أهلك كيف يكون تكون مع أولادك ولهم حقوق لو حذمنا هذه الحقوق فسوف يؤاخذ الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن كنا نؤمن بأننا نموت ونبعث ونحاسب فلا بد أن يكون نصب عيننا دائما هذه الأخلاق حتى لا تخرج من حسناتنا شيء لحساب الآخرين إذا ظلمناهم حتى القطة إذا ظلمناهم وحتى الكلب فيكون الإثم على الإنسان ولذلك لا يعني يأتي هذا الخير كله إلا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فنقرأ سيرة الرسول وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع ربه مع خلقه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشكركم أيها الإخوة على حسن الاستماع ندعو الله تبارك وتعالى أن يفيدنا بما نقرأ وبما نسمع وبما يذكرنا به الإخوان لا بد أن نتعذ به وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. Di akhirnya kata beliau, kita lihat di dalam kisah ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dan ini adalah akhlak beliau. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin mengganggu keluarganya, tidak ingin mengganggu istrinya yang sedang tertidur. Maka ini yang kita inginkan, bahwa dalam segala kondisi kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku bahwa kita mencintai beliau, maka hendaklah di dalam mencintai beliau kita masuk ke dalam semua sisinya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka hendaknya engkau berakhlak dengan baik di dalam kehidupanmu bersama keluargamu, bersama anakmu, bersama tetanggamu dan yang berada di sekitarmu. Jangan engkau abaikan hak-hak mereka. Karena kita di hari kiamat kelak akan ada perhitungannya. Maka jangan sampai ada sesuatu dari kebaikan yang telah kita perbuat akan diambil karena akhlak atau hak yang tidak kita tunaikan. Karena kezaliman yang kita perbuat, meskipun kezaliman itu kepada seekor kucing atau seekor anjing, kezaliman itu akan membuat kebaikan seseorang terancam untuk diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman itu adalah dosa. Maka tidaklah akhlak ini akan terwujudkan melainkan dari orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari bagaimana sirah beliau bersama Rabbnya dan juga bersama para makhluknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Beliau mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum semua yang telah mendengarkan acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita dengan apa yang telah kita dengar. Wallahu a'lam. Huna soal, bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya dhawabatul adl fi muamalati zawjat in kanat akthar min zawjah? Ma hiya dhawabatul adl fi muamalati zawjat in kanat akthar min zawjah? Kata beliau, pertanyaan yang pertama, apa itu ketentuan-ketentuan mengenai keadilan di dalam berinteraksi dengan para istri bila orang tersebut mempunyai lebih dari satu istri? Huwa dhawabatul adl kama jaa anna nabiy anna Allah taala amara bil adl la syakka fi wa in kana al insan fi hubbil qalbi yamilu ila ba'dhin wa lan ta'dilu walau harastum al ayah al kadima walau harastum fa wa in walan tastati walan walau harastum fala tamilu kullal mail, yani القلب لا شك قد يميل إلى إحدى الزوجات أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. فإذا هذا الشيء قد يكون في قلب الإنسان لكنه لا يظهر مع الزوجة الثانية التي هي أقل ميلا إليها, لا يظهر شيء مما يكدر خاطره أبدا في الإطعام والإكساء وإظهار الحب ولو تصنعا, لا بد أن يظهر لها, لا يظهر بأني ما أحبك أنا أحب الثانية, هذا يمرضها, هذا يميتها مسكينة. فلا بد أن يكون من ناحية الكلام ومن ناحية البذل الطعام والكسوة. عائشة أصغر النساء وهناك كان السودة كبيرة فوق الستين. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أنه كان يفرق بين ثيابهن, فالثياب والطعام كذلك المبيت لها يوم ولها يوم. وبالفعل ليس معناه أن الإنسان يظلمها يبيت عندها, لكن المرأة يجب عليه أن يحصنها بمعنى أنه يجامعها على حسب رغبتها ولا يتركها. كل هذا ما دام الأمر ضوابط فلا بد أن يذكر بصراحة بأن هناك ناس يظلمون. أنا درست يمكن آلاف من الطالبات يعني في خلال 30 سنة في الجامعة أم القرى عندنا جانب اسمه جناح البنات, فتزوج هو, تزوج الزوج درسته, تزوج الزوجة درسته, درستها. تأتي شكاوى كثير مثل هذه سبحان الله. يقول هو يأتي عندي بس يرتمي على الفراش ولا يعطيني حقي في الفراش, هذا أيضا ظلم لابد, لأنه ربما يعني يجهد نفسه ويتعب مع واحدة وهذا ما يرغب فيها, هذا كله ظلم. لابد أن يحصنها أيضا بما لا يجامعها حتى تكون لا ترفع أبصارها إلى أزواج الآخرين, هذا واجب. فبالفعل من ضوابط العدل أنه من ناحية الإطعام والإسكان وكذلك الإكساء لابد أن يكون سواء, كذلك يبيت الوقت الذي يبيت ليلة هنا وليلة هناك, وليس بلازم أن يجامعها كل واحدة كل يوم, لكن على حسب الرغبة لابد أن يكون يعطيها حقها من الجماع أيضا. وصلى الله. طيب, كتب ليو ketentuan keadilan, tentunya keadilan itu adalah perkara yang tidak perlu diragukan di dalam hubungan terhadap istri. maka janganlah dia cenderung kepada sebahagian istrinya. Seperti yang beliau sebutkan di dalam ayat, engkau tidak akan bisa berbuat keadilan meskipun engkau menginginkan hal itu, maka janganlah engkau berbuat kecenderungan yang sepenuhnya, yaitu kecenderungan kepada sebahagian istrinya. Seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu ada saudah, beliau menyebutkan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa wanita yang paling beliau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Dan siapakah yang paling beliau cintai dari kalangan lelaki? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu ayahnya, Abu Bakar. Maka rasa cinta tentunya tidak akan bisa sama antara satu istri dengan yang lainnya. Tapi hendaklah seorang manusia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Janganlah dia tampakkan kepada istrinya yang lain. Maka hendaklah dia berbuat keadilan di dalam hal memberi makan, di dalam hal memberi pakaian, di dalam hal mengajaknya berbicara, dan berbuat kebaikan-kebaikan kepadanya. Janganlah dia tampakkan bahwa dia lebih mencintai sebahagian dibanding sebahagian yang lain. Karena yang demikian itu akan bisa membuat istrinya sakit atau bahkan mati. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai istri yang bernama Saudah dan juga ada Aisyah, tetapi beliau tidak membedakan antara keduanya dalam hal memberikan pakaian. Demikian pula dalam hal makanan. Dan demikian pula keadilan itu tentunya dalam hal bermalam. Dan seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri, kata beliau, hendaklah dia memberikan hak batinnya, memberikan nafkah batin, menyetubuhinya atau melakukan jima sesuai dengan keinginan si istri. Dan janganlah dia menggoliminya. Meskipun tidak harus setiap hari, kata beliau. Ya, beliau katakan seperti itu. Tapi tetap dia harus menunaikan hak batin istrinya. Supaya apa? Kata beliau, supaya dia jangan menoleh kepada pasangan yang lain. Nah, supaya dia jangan menoleh kepada pasangan yang lain. Maka keadilan itu, kata beliau, dalam hal memberi makan, di dalam hal memberi pakaian, demikian pula di dalam bermalam, dan termasuk hak seorang istri adalah memberikan nafkah batinnya dengan jima sesuai dengan kebutuhannya. Wa jazakumullahu khairan wa zadallahu hirsakum ala al-ilm wa ta'allum ma rabatakum ahad wajabi huna alhamdulillah jaitum برغبتكم وإن شاء الله لكم الأجر في المجي الخطوات تكتب ومجالسكم إن شاء الله مباركة على ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حفتنا الملائكة وسمعت ما كانت تلقى معنا جميعا إن شاء الله وهذا خير كبير في هذا المجلس ويذكر الله إيانا إن شاء الله عنده أمام الملائكة الذين من أول قالوا لما تجعلوا فيها من يفسد فيها الآن يفتخر الله يباهي الله تبارك وتعالى بنا أمام ملائكته الذي أنتم ما كنتم تريدون أن يخلق والآن انظروا يذكرونني نعم وصلى الله على خير خلقه محمد